أخ يقول إذا ذبح رجل في يوم العيد ونسي أن يقول بسم الله هل يجوز أن يأكل من ذبيحته؟ جمهور أهل العلم يقولون يجوز، ومنهم من يقول لو لم يذكر اسم الله لا يعني ولو لم يذكرها يعني عمدا فالذبيحة حلال، ومنهم من يقول إذا نسيها ذبيح حلال وأما إذا تركها عمدا فلا. والذي يظهر أنه إذا تركها عامدا أو ناسيا فإن الذبيحة لا تؤكل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. بقي أنهم يستدلون بماذا؟ وهو حديث عائشة في الصحيح أن أناسا يأتون بلحمان وفي بعضها بلحم فلا ندري فلا، وهم حديث عهد بكفر أو فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، يعني قد أصبحوا مسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبوا وكلوا، هذا إذا لم تدري هو مسلم الذابح مسلم وأهدى لك وأنت لا تدري سمى أم لا، فالأصل للمسلم أن يقول بسم الله. لكن ماذا يا إخواننا، أما إذا قد تأكدت أنه ما سمى فالذي يظهر أنك تتركها، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه.